بسم الله الرحمن الرحيم. السماء انفطرت ومارت وانشقت وفتحت وكشطت وطويت، والجبال سيرت ونسفت ودكت، والأرض زلزلت ومدت وألقت ما فيها وتخلت، العشار عطلت، الوحوش حشرت، البحار فجرت وسجرت، الأمم على الركب جثت وإلى كتابها دعيت. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده كيف المصر على الذنوب دهور. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. ما النجاح وما المخرج. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الحقيقة الكلمة. خضعت نفسي للباري فسدت الكائنات، أنا عبد الله لا عبد الهوى والشهوات. الحقيقة. فمن قلد الآراء ضل عن الهدى، ومن قلد المعصوم في الدين يهتدي. الحقيقة. الله ينصر من يقوم بنصره، والله يخذل ناصر الشيطان. الحقيقة. كلا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. الحقيقة. يبني الرجال وغيره يبني القرى شتان بين قرى وبين رجال. الحقيقة. يحسب المرء أنه يعجز الله فيلهو ويملأ الأرض ظلما. الحقيقة. خلق الظلم أمه قلة الدين وسوء الأخلاق أبوه. الحقيقة. إن من الضعفاء من لو أقسم على الله لأغره. الحقيقة. وغيرها من بلاد المسلمين أن نتجه، كبلوهم، قتلوهم، مثلوا بذوات الخدر، عاثوا باليتامى، ذبحوا الأشياخ والمرضى، ولم يرحموا طفلا ولم يبقوه غلاما، هدموا الدور، استحلوا كل ما حرم الله ولم يرعوا دماما. أين من أضلاعنا أفئدة تنصر المظلوم فأبى أن يضاما. أما في هذه الدنيا أسود. بلى. تسجيلات مؤتة الإسلامية تقدم هذه المادة والتي هي بعنوان الحقيقة لفضيلة الشيخ علي بن عبد الخالق القرني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، عبد الله، عقلك عقلك وسمعك وقلبك، أعرنيهما وأرعنيهما لحظات قد تطول، راجيا أن يتسع صدرك احتسابا لما أقول. ثم حلق معي بخيالك متخيلا ما هو واقع ومتصورا ما هو حقيقة على الحقيقة. تخيل وليدا عمره شهر واحد، قضى الله ألا يعيش سوى هذا الشهر فقبضه ديان يوم الدين،